عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الشارب، وبين وقال: فإذا شرب الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، الرابعة فاضربوا عنقه. هذا الحديث تمسك به داود الظاهري وقال: إن الشارب إذا تكرر شربه إلى الرابعة أو إلى الخامسة على اختلاف في العدد فإن حكمه القتل. وقد جاء نظير ذلك في السرقة: إذا سرق فاقطعوه، فإذا سرق فاقطعوه، ثم إذا سرق في الثالثة قال: فاضربوا عنقه. وجاء هناك بأن هذا القتل في السرقة قد نسخ، والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الخبر في أنه قد نسخ، أي نسخ القتل في الرابعة أو في الخامسة. وداود الظاهري لم يثبت عنده النسخ، لأن من قال بالنسخ في هذه الرواية لم يبين النسخ. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول بذلك، ثم رجع عنه وبين ما هو الناسخ كما ذكر عن الزهري. والناسخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فجلده الحد، ثم أتي به مرة أخرى قد شرب فجلده الحد، ثم إلى الرابعة إلى الخامسة جلده إقامة للحد عليه بالجلد ولم يقتله. فذكر صاحب نصب الراية فيقول الصحابة: فعلمنا أن الحد قد وقع، أي بالجلد، وأن القتل قد رفع. ولم يبقى في الحدود حد قتل إلا في القصاص، حقوق الله، حقوق الآدميين. أما بقية الحدود سواء في الزنا أو في السرقة أو في القذف أو في الشرب ليس فيها قتل، إنما القتل يدخل هذه الأمور تعزيرا من جهة ولي أمر المسلمين إذا رأى إنسان لا يكف شره عن المسلمين، فإذا رأى ذلك فلا اعتراض عليه. أما التشريع والكتاب والسنة فلم يبق هناك قتل في حد. وعلى هذا يكون ذكر المؤلف لهذا الحديث ليبين تمسك داود بن علي الظاهري ومعه الثوري في أمر القتل، أن هذا هو الحديث الذي يستدلون به. ودعوى النسخ لم تثبت عندهم، فبقوا على ما هو الثابت وتركوا غيره. والجمهور باتفاق أنه لا قتل في الشرب. وقضية أبي جندل وفي القادسية وسعد بن أبي معه لما شرب وشرب وشرب